بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، وصل بيونغ يانغ يوم 16 الجمعة على متن القطار وفد جمعية رجال الأعمال الكوريين في الصين برئاسة بيو سونغ جونغ رئيس هيئة الرئاسة للجمعية. وسبق ذلك أن وصل وفد جمعية التبادل الاقتصادي والثقافي للكوريين في مدينة تاندونغ بالصين برئاسة رئيسها كيم تيك جونغ.